لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل: يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها. فصل: يجب لفرض قيام أو لخوفه به فيها. يجب لفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به أو لخوفه بالقيام فيها أي الصلاة ضررا. أو قبله ضررا كثيرا. أو قبله ضررا. لخوفه به فيها. أو قبله ضررا. لخوفه به فيها أو قبله ضررا. نعم. أو قبله ضررا كثيرا. معناها إلا إذا خاف بالقيام في الصلاة أو قبلها ضررا. ضررا كضرر التيمم كضرر المبيح للتيمم. الضرر المبيح للتيمم ما هو؟ الضرر المبيح للتيمم هو الضرر المفضي إلى المرض أو إلى زيادته أو إلى تأخر البرء. وقلنا إن المذاهب ثلاثة في هذا. مذهب أن ما يمنع من الأمور الدنيوية ما يمنع من القيام الأمور الدنيوية هو الذي يمنع من القيام الصلاة. المذهب الثاني أن أدنى مشقة يجوز معها الجلوس للصلاة. المذهب الثالث ومذهب الجمهور هو الذي ذكره هنا. نعم. يعني مشقة أو خوفه هو الصحيح. أو قبل ضررا كالتيمم. نعم. خروج ريح. كخروج ريح. كذلك إذا خاف في القيام خروج الريح كان لا يستمسك الريح إلا إذا جلس. إذا كان بمجرد القيام ينتابه سلس الريح فإنه يجلس للصلاة. ثم السناد لا لجنب وحائض. ثم إذا عجز عن القيام ينتقل إلى الاستناد إلى شيء، لكن لا بد أن يكون هذا الشيء طاهرا ولا يكون جنوبا ولا حائضا. لا يستند إلى الحائض ولا يستند إلى الجنوب، مع أن كل منهما طاهر على الصحيح، لأن نجاسة، لأن الحدث القائم بهما نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، كان يجعل رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. قد ثبت أيضا في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنوبا فانخنست منه ثم اختسلت فأتيت، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ في رواية أبا هر قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن، وفي رواية إن المؤمن إن المسلم لا ينجس، ولكن لأن الجنابة والحيض مانعان من الصلاة فاحتيط هنا بأن لا يستند إليهما خوفا من أن تكون هناك خوفا من يكون هناك نوع ملابسة، نوع ملابسة بالجنابة أو بالحيض. نعم، لا لجنوب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك. نعم، ولهما أعاد بوقت، إذا استند إلى الجنوب أو الحائض صلاته صحيحة، لكن يندب له أن يعيد في الوقت. ثم جلوس كذلك إذا عجز عن الاستناد ينتقل إلى الجلوس، ينتقل إلى الجلوس يجلس، وعندما يجلس إذا كان قادرا على السجود يسجد مع الجلوس، وإذا لم يكن قادرا يومئ للركوع والجلوس والسجود، ولكن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إذا كان غير قادر عليهما. وجلوسه هذا اختلف العلماء في كيفيته، فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه مخير، أنه يجلس كما شاء، أنه لا يتقيد بجلس معين، يجلس كما أحب. وهذه رواية عن البويطي، نقله البويطي عن الشافعي، وهي رواية عن أبي حنيفة. طائفة من العلماء قالوا يتربع، و هذه الرواية هي التي ذهب إليها مالك في الرواية عنه، والمالكيون عموما وأحمد والشافعي، وهي رواية عن أبي حنيفة ذهب إليها أكثر العلماء، وعمدتها حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والمذهب الثالث أنه يجلس كجلسة التشهد الأوسط، وذهبت إليه طائفة من العلماء أكثرهم من أهل البيت، والمذهب الجمهور هو أصح المذاهب، لأنه أوفق لأن يخالف الجالس بين الهيئات المختلفة للأركان، ولأن فيه نصا أنه لأن فيه نصا كما في حديث عائشة. ثم جلوس كذلك، مجلوس كذلك، مجلوس كذلك أي كذلك بعد أن انتقل إلى الاستناد، من الاستناد ينتقل إلى الجلوس، من الاستناد ينتقل إلى الجلوس. كذلك إذا لم يكن قادرا على القيام ولم يكن قادرا على الاستناد فإنه ينتقل إلى الجلوس، إلى الجلوس. كذلك معناها إذا كان الجلوس لا يضر به ضررا كضرر التيمم ولا يسبب له أضرارا لازمة للجلوس، هذا معنى كذلك. يعني ما ذكر في القيام نعم كذلك في الجلوس وفي الاستناد. وتربعك المتنفلي، وتربعك المتنفلي، تربع هذا هو مذهب مالك. كالمتنفلي كذلك المتنفل له أن يجلس اختيارا كما في حديث عمران بن حصين الذي رأينا عند مسلم، له أن يجلس اختيارا وله نصف أجر القائم، ولكن يندب له أن يتربع حتى يخالف بين هيئات الأركان، لأنه إذا تربع سيجلس بين السيدتين جلسة مختلفة عن التربع، وبالتالي يخالف بين الأركان. وغير جلسته بين السجدتين، غير جلسته بين السجدتين، معناها لا يتربع بين السجدتين. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره. ولو سقط قادر بزوال عماد، قادر إذا استند على شيء وسقط هذا الشيء هو قادر على القيام استقلاله، قادر على القيام استقلاله لكنه استند على شيء وسقط هذا الشيء، ولو سقط قادر بزوال عماده لكن اعتمد على شيء معين فسقط هذا الشيء، زوال هذا الذي كان يعتمد عليه، هذا العماد ما كان يعتمد عليه، ولكن بزواله سقط هو، سقط المصلي، سقط المصلي مع أنه كان قادرا أصلا على القيام استقلال. نعم. بطلت صلاته، بطلت صلاته. نعم. وإلا كره وإلا بأن لم يكن بأن لم يسقط، سقط العماد والمصلي لم يسقط. أي نعم. وإلا بأن لم يسقط، معناها سواء سقط العماد أو لم يسقط، معناها العماد، وجود العماد نفسه اعتماد القادر على عماده يكره سواء سقط أو لم يسقط، لكنه إذا سقط وسقط المصلي تبطل صلاته. وإذا كان هذا المصلي عاجزا واستند إلى عماد وعندما سقط العماد سقط لا. لا هذاك لا لا لا تبطل صلاته، يبني على ما مضى، لأنه عاجز. لأن القادر تسبب في سقوطه، تسبب في إفساد صلاته. كان يستطيع أن يصلي مستقلا. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره معناها الاعتماد على العماد يكره، فإذا سقط ولم يسقط الإنسان لا تبطل الصلاة، وكذلك إذا لم يسقط يستمر وهو يصلي مستندا إلى عماد، على كل فعله إلى مكروه. نعم. ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ذهب. نعم. ثم ندب على أيمن، معناها إذا عجز عن القعود عن الجلوس ينتقل إلى الجانب الأيمن، ينتقل إلى الجانب الأيمن. واختلف العلماء في هذه القضية، طائفة من العلماء إلى أن الإنسان إذا عجز عن الجلوس ينتقل إلى أي هيئة يراها، مثلا ما تيسر له يصلي كما تيسر له، لا يلزم بهيئة معينة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا عجز عن الجلوس ينتقل إلى الاسترقاء على ظهره ويكون رجلاه من ماء القبل. والجمهور على أنه ينتقل إلى الأيمن أولا ثم الأيسر ثم استرقي. نعم. ثم رجب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. نعم. ثم رجب على أيمن معناها يندب له الاختلاف اختلاف طبعا في النجبية فقط. اختلاف في النجبية كما أن اختلاف في هيئة الجلوس أيضا اختلاف نجبية. لو أنه خالف على كل أي هيئة للجلوس تجزي، لكن الاختلاف الذي قلنا سابقا هو في أيها يندب. كذلك هنا إذا يندب له أن يضجع على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم على جانبه الأيسر مستقبلا القبلة، ثم على قفاه جاعلا رجليه إلى جهة القبلة. وعند أبي حنيفة أنه إذا عجز عن الإيماء والقراءة تسقط عنه الصلاة، وعند الجمهور أنه يمر الأركان على قلبه ويوم ولو بطرف العين سواء استطاع أن يتوضأ أو يتيمم، وإذا لم يستطع أن يتوضأ ولا يستطع، ولو لم يستطع أن يتوضأ ولا يتيمم لأن الطهارة إذا انعدمت ولم ترجع على الصحيح لا تسقط الصلاة وإنما يصلي. فيها مذاهب طبعا، مذهب أنه يصلي ويعيد، مذهب أنه يسقط عن الصلاة، مذهب أنه يصلي على حاله، ولكن الصحيح أنه لا تسقط عنه، لأن القاعدة أن لا يسقط الميسور بالمعسور، لا يسقط الميسور بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخ. وأومأ عاجز إلا عن القيام. العاجز إلا عن القيام معناه إنسان اللي قادر على أن يقوم لكنه عاجز عن الركوع، عاجز عن السجود، يوم للركوع وللسجود، ويكون إيمائه للسجود أخفض إذا استطاع من إيمائه للركوع. وأومأ عاجز إلا عن القيام. العاجز عن أركان الصلاة إلا القيام يستطيع أن يقوم، فيقف ويقرأ وهو واقف، يكبر وهو واقف، لكن يوم يوم للركوع، يوم للسجود، يوم يوم الجلوس، وهكذا. ومع الجلوس أو مع السجود منه، أيوة، ومع الجلوس إذا كان قادرا على القيام والجلوس لكنه ليس قادرا على الركوع وليس قادرا على السجود، يقوم وعند الركوع يوم إلى الركوع من القيام، ويجلس ويوم إلى السجود من الجلوس. وكذلك الذي يستطيع القيام ويستطيع الركوع لكنه لا يستطيع السجود. نعم، يعني كذلك الذي لا يستطيع إلا السجود فقط يوم إلى السجود فقط، كذلك الذي يعجز عن السجود فقط. نعم، كثيرا عندما كنا نعم، إذا كان عاجزا عن السجود فقط يقوم بجميع الأركان ويوم إلى السجود. وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلا؟ أيوة، وهل يجب فيه الوسع؟ معناها الإيماء، هل مجرد الإيماء يكفي أم أنك لا بد أن تنحني بقدر الوسع؟ على قول أنك تنحني بقدر وسعك، فلو كان وسعك أنك تقترب من الركوع أو تقترب من السجود تفعله، وعلى قول أن مجرد الإيماء يكفي، لأنه هو انتقال من ركن رخصة، وبالتالي مجرد أن يحصل الإيماء يجزي. والقول الثاني أيضا، هل إذا سجد على أنفه فقط، إذا سجد على أنفه فقط كان لا يستطيع السجود، مثل السجود على جبهته، لكن سجد على أنفه فقط أو فهم السلام، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ هذا أيضا فيه خلاف، بعضهم قال هذا يجزي، يجزئه إذا مست أنفه نار ولا يومئ حينئذ، بعضهم قال هذا لا يجزئ وحكمه الإيماء. ولكن إذا قلنا إنه يجب فيه الوسأ، فمعناه أنه أن مس الأنف بالأرض مجزئ من على كل، فهل يجب فيه الوسع ويجزئ ويجزئ ويجزئ بالضمير بالضمير؟ نعم. وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلا؟ وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو تأويلان المدونة تفسيران فيها؟ نعم. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار؟ وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار؟ تعهد إمامته بسجود تأويلة. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض؟ مدونة وفسرت تفسيرين، تفسير أول أنه يضع يديه على الأرض عند الإيمان ولا يومئ بهما، والتفسير الثاني أنه يومئ بهما. وكذلك أولت تأويلين، تأويل قال أو يضعهما على الأرض وهو المختار الحسري، وهو المختار وهو الذي اختاره اللخمي، أيوة هو المختار عند اللخمي، أيوة كحسر إمامته، كذلك حسر إمامته بسجود المومئ الذي لن يسجد لكنه سيومئ للسجود، هل يحسر إمامته عن جبهته كغير المومئ؟ كغير المومئ أم لا؟ على قول، على تفسير للمدونة أنه يحسر عمامته عن جبهته لأنه ينبغي أن يتحلى بهيئة السجود، والقول الثاني أنه لا يطلب منه ذلك لأنه لن يسجد، يعني يكشف جبهته، يكشف جبهته كهيئة الساجد. نعم. أنت تعرف أن كور الإمامة أنه مكروه. نعم. نعم. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسب عمامته بسجود تأويلا؟ وإن قرر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس. وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس. إذا قدر على الأركان كلها، على القيام والركوع والسجود والجلوس، لكنه إذا جاء إذا أتى بركعة لا يستطيع أن يقوم مرة أخرى، تنتهي طاقته، وطاقته محدودة بركعة كاملة. نعم. وتنتهي الطاقة، يأتي بهذه الركعة ويجلس، يكون صلاته جالسة. نعم. وإن قدر على الكل، يعني قدر على القيام وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس وإن سجد لا ينهض، وإن سجد لا ينهض، أجل سجدة واحدة ما يستطيع أن ينهض بعد ذلك، أتم ركعة ثم جلس. تمام. نعم. أتم ركعة ثم جلس أكمل ما بقي وهو جالس. نعم. وإن خف معذور انتقل للأعلى. وإذا خف معذور، الإنسان الذي كان معذورا كان مريضا لا يستطيع الركوع من صداع قوي يصيبه ولا يستطيع السجود، فزال هذا الصداع وهو قد أتى بركعة يومع فيها، يكمل الركعات الباقية السجودة وهو يسجد ويركع يبني على ما مضى من صلاته. إن خف المعذور انتقل للأعلى، انتقل إلى أعلى معناه انتقل إلى الأركان، إلى أداء الأركان. هو كان أصلا عنده رخصة وهو الإيماء للأركان، فإذا خف بأن برأ بأن زال مرضه أو زال عذره ينتقل إلى أعلى وهو الأركان أو ذات الأركان، كان يوم يؤدها. وكذلك شيخنا لو يعني مثلا لو كان لا يستطيع إلا على جنبه. أي نعم صحيح صحيح تماما. إذا كان لا يستطيع إلا أن يستلقي على ظهره وخف خف مرضه فاستطاع أن يتكي على جانبه ليس ينتقل إليه، أو خف فاستطاع أن يتكي على العين فينتقل إليه، أو خف أكثر فاستطاع أن يجلس، أو خف أكثر فاستطاع أن يقف، وهكذا. وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. إذا كان في القيام لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فقط يستطيع أن يقوم، لكن مو قيام طويل، يستطيع أن يقوم مثل لحظات لتكبير الإحرام مثلا، لكنه لا يستطيع أن يقوم فترة طويلة، في حالة يقرأ الفاتحة وجالس. وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نقص ومقتضى المذهب الوجوب. وإن لم يقدر إلا على نية، المريض إذا كان ما يقدر إلا على النية فقط، لسانه لا يستطيع أن يحركه، أعضاؤه لا يستطيع أن يحركه، ولا يستطيع إلا النية فقط، إلا نية الصلاة بإجرائها على قلبه، بإجراء أركانها على قلبه، قال أو مع إيماء. وكذلك إذا لم يستطع، إذا لم يستطع إلا النية أو استطاع النية مع الإيماء بطرف العين، مثلا يستطيع أن يحرك طرف عينه قليلا، يستطيع أن يحرك طرف عينه قليلا، سواء كان مستطيعا لتحريك طرف العين مع النية أو كان مستطيعا للنية فقط، في هذه الحالة قال والقول للمازري لا نص، المازري قال لا نص في هذا، فقال وغيره فقال وغيره لا نص. فقال قول المازري وغيره لا نص. أي وغيره لا نص. فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. فقال المازري أن مقتضى المذهب الوجوب، وغيره لم ينص في ذلك على شيء. غير المازري لم ينص في ذلك على شيء. وإن لم يقدر على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. فقال اللي هو المازري، قول المازري وغيره من علماء المذهب لم ينص على شيء، ومقتضى المذهب الوجوب، مقتضى مذهب مالك الوجوب، وذلك كلام خليل، مقتضى المذهب الوجوب هذا كلام خليل. المازري ماذا قال؟ المازري قال بذلك، قال بأنه يقوم يصلي لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. نعم. وإن لم يقدر إلى علانية أو مع إمرئين لطرفين فقال وغيره لا نص. وغيره لا نص، غيره من العلماء لا نص عنده. يعني المازري قال بالصلاة. بالصلاة. وغير المازري قال لا نص، لا نص. لم يتكلم. لم يتكلم في الموضوع. لا نص. أنا لم يرد عن نص في القضية. وغيره لا نص. نعم. لا يكون وغيره معطوف على المازري. فقال المازري وغيره لا نص. الله تعالى أعلم. أنا اللي باقي في ذهني القضية فيها خلاف. إذا قال وقال المازري وغيره معناها القضية ما فيها خلاف، معناها أنهم أجمعوا عليها. لكن هو قبل المذهب الوجوب. لا، لأن لأن لأن لأن الإجماع هكذا. المازري قال وغيره لا نص. نعم، غيره لا نص. ظاهر ظاهر أن المازري هو الذي قال بوجوب الصلاة حينئذ، هذا ظاهر النص. وغيره لم ينص شيء، لم يذكر، لم يذكر غيره، غيره لم ينص على شيء. ومقتضى المذهب هذا كلام خليل، مقتضى المذهب الوجوب، مقتضى المذهب الوجوب. يعني أنا ومقتضى يعني استأنف شيخ خليل. نعم، ومقتضى المذهب الوجوب. نعم. وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إماء بطرفين فقال وغيره لا نص. هو إذن قال، قال اللي هو المازري وغيره لا نص، لم ينص على شيء. ومقتضى المذهب الوجوب. ومقتضى المذهب الوجوب، مقتضى قواعد المذهب الوجوب أنه يجب عليه. قال، قال اللي هو المازري وغيره لا نص، لم ينص على شيء. ومقتضى المذهب الوجوب. ومقتضى المذهب الوجوب، مقتضى قواعد المذهب الوجوب أنه يجب عليه أن يصلي بنيته. نعم. وجاز قدح عين أدى لجلوس. وجاز قدح عين أدى لجلوس. وجاز أن يقدح عينه ولو أدى ذلك للجلوس. أنا القدح هو إزالة ما في العين من الماء، وهذه العمليات الآن التي تسمى بالطبق، طبق الغشاء الطبقي الذي يكون على العين، هذا أصلا كانوا يزيلونه عن طريق القدح. القدح هو القطع بآل حاد، كانوا يقطعونه ويلفونه بشكل سريع، عمليات أصلا قديمة. وهي الآن العمليات الآن معروفة، عملية إزالة طبق الغشاء هذا. هذه. أي نعم. البيضاء. أي نعم. وهذا إذا أدى إلى الجلوس، إذا كان إنسان إذا أزاله سيفضي ذلك إلى أن يصلي جالسا، هذا يجوز. والمفهوم عنده هو أنه لا يزيله إذا كان سيفضي إلى الصلاة مضطجعا، لا لاستلقاء فيعيد أمانا، لا لا لا لا لا إلى استلقاء، لاستلقاء لا. فأنا إذا أدى القدح إلى استلقاء فإنه لا يجوز له ذلك ويعيد أبدا. وهذا مبناه على حديث ابن عباس أنه أصابه ماء في عينيه فسأل عائشة وأم سلمة فقال له الأطباء أنه إذا قدح عينيه لا بد أن يقضي فترة وهو يصلي مسترقيا، فسأل عائشة وأم سلمة عن ذلك فافتتاه بأن لا يقبح. ولكن الصحيح أنه يجوز له أن يقدح ولو أدى ذلك إلى استلقاء، وأنه لا يعيد أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن مع الأسر يسرا. ورأينا أيضا في صلاة الخوف مثلا أنا خائف أصلي على أي هيئة استطاعها، وكذلك المثايف صاحب الجهاد مجاهد في سبيل الله. فالصحيح الذي تقتضيه قواعد الشرع وذهب إليه جماعة من العلماء أنه يجوز له أن يقضى حول وأدى ذلك إلى استلقاء. نعم. لا يكون شيخنا، لا يكون هذا من قبيل ارتكاب أخف ضررين. يكون هذا من قبيل ارتكاب أخف ضررين. لأنه لو بقيت هذه الماء بقية في عينه قد يعجز عن كثير من الأشياء. صحيح. التي يقوم بها. صحيح. بينما لو أزيل يعجز عن الصلاة. نعم. لفترة أيضا محدودة. لفترة محدودة. نعم. وجاز قدح عين أدى لجلوس لاستلقاء فيعيد أبدا. لاستلقاء فيعيد أبدا. على المذهب أنه لو فعله وصلى جالسا يعيد أبدا، ولكنه ضعيف. صحيح أنه لا يعيد أبدا. تقول الله ما استطعت. نعم. والصحيح عذره أيضا. أيوه. والصحيح عذره. يعني هذا هو الصحيح، هذا هو القول. صحيح عذره أيضا أقوى في الرواية الثانية. الرواية الثانية أقوى أتى بها. نعم. وإذا تبى بصلة التمريض هو صحيح، إلى أن الشيخ غير الذين ذكرتهم قد صحح هذا وصحنا، مع أنه ليس المازري وليس بن يونس وليس ابن رشد وليس اللخمي، فقط شيخ من شيوخ المالكية الآخر لم يذكر اسمه. نعم. وأشير بصحح إلى أن الشيخ غير الذين. نعم. إذا الصحيح ليس على بابها من التمريض. لا، ليس في التمريض. نعم. ولأنه قال وأشير بصححة أو استحسنة. نعم. إلى أن الشيخ غير الذين ذكرتهم قد صحح هذا أو استحسنه. نعم. والصحيح عذره أيضا. ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه. نعم. كالصحيح على الأرجح. المريض له أن يستر فراشا مثلا نجسا، أن يبسط عليه سجادة مثلا ويصلي عليه، وهذا للصحيح على الصحيح، وللصحيح أن يفعل ذلك على الصحيح. صحيح من أن يستر أيضا مكانا نجسا أو فراشا نجسا، أن يستره بثوب ويصلي على الثوب حيث لا يباشر النجس. وهذا النجس سواء كان مائعا أو لا، إذا عدمت العين هذا محله إذا كانت العين ليست موجودة. أما عين النجاسة فلا. فقط مثلا الفراش أنت تعرف أنه غير طاهر لكن ما فيه ذات النجاسة. نعم. يعني أزيل عين النجاسة. أي نعم. ولكن لم يصل بالماء. لم يصل. ما زال نجسا. نعم. ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح. ولهذا قال لك نجس، لم يقل نجسا. النجس معناها المتنجس. نعم. وأما النجس فهو عين النجاسة. كالصحيح على الأرجح. كالصحيح على الأرجح. كذلك الصحيح على الأرجح هو أن يستر المكان النجس بساتر ويصلي عليه. ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام. ولمتنفل جلوس معناها يجوز للمتنفل أن يجلس، وهذا متفق عليه عند العلماء لحديث مع الحسين عند مسلم وغيره، حديث عائشة حديث أم سلمة وكلها في الصحيح، ولا خلاف في جواز ذلك، ولكن خلافه في الضجع. الضجع هل يجوز للمتنفل أن يصلي مضجعا اختيارا؟ هذا في الخلاف، ذهب الجماعة من العلماء إلى جوازه أخذا بظاهر حديث عمران بن الحصين، وجماعة من العلماء منعت ذلك. ولمتنفل أن يصلي جالسا، نعم، ولمتنفل جلوس، جلوس ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها، ولو في أثنائها لم يدخل على الإثم. إذا ابتدع الصلاة له أن يجلس في ابتداء الصلاة يستنفع وهو جالس، وله نصف الأجر طبعا، وله أن يجلس أثناءها، معناها يستنفع وهو قائم ثم يجلس بعد ذلك، ما يجلس بعد ذلك يستنفع وهو قائم ثم يجلس بعد ذلك ويتم، إلا إذا نوى فعلها وهو قائم، نوى إتمامها وهو قائم، عقد العزم على أن يصليها قائما، فإنه ليس له أن يجلس أثناءها. هذا القادر، هذا القادر طبعا. نعم. لا اضطجاع وإن أولا، وإن أولا. نعم. لا اضطجاع. كذلك الضجاع قال لك لا يجوز للمتنفل، لا يجوز للمتنفل اختيارا أن يضطجع وإن ابتدى وإن في البداية وإن ابتداء، معناها لا يجوز له أن يستأنف الصلاة في حالة الضجاع ولو نوى ذلك من البداية. وقلنا القول الثاني أنه يجوز له. نعم. انتهى. فصل، وجب قضاء فائتة مطلقة. في هذا الفصل سيتكلم عن قضاء الفوائت وما يجب على المسلم إذا فاته، يجب عليه تداركه، والأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وكذا في سورة طه، كما في سورة طه، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في سورة البقرة، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، في سورة البقرة، وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في سورة المائدة، وقوله تبارك وتعالى: ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابنا غفورا، في سورة الإسراء، قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائر من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، في سورة الأعراف، وغيرها من العمومات الدالة على عموم استدراة ما فات. ومن الأحاديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية مسلم فإن الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال عند النساء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذكروا لرسول قال ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة، فقال ليس في النوم التفريط، مما التفريط في من ترك الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. ثم قال من نسي صلاة ونام عنها فليصلها متى ذكرها، فليصلها متى ذكرها. وكذلك من هذه الأحاديث حديث حديث البخاري مسلم، وفيه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد أن غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ثم توضأ وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. وحديث أيضا حديث أحمد من رواية أبي قتادة كذلك قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرسنا حتى كان آخر فأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل فعرسنا، فلم نستيقظ إلا على حر الشمس، أو لم يوقظنا إلا حر الشمس. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم صلى الفجر مثلا ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلى الغداة كما كان يصلي. الحديث على حديث هذا حديث مسلم. وفي رواية أبي هريرة الحديث مسلم، هذه مسلم وفي رواية أبي هريرة عند الشيخين أخرجه مالك الموطأ قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة فأمر بلال أن يكلأ الصبح فنام بلال استند إلى راحلته فنام فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا عن هذه عن هذا الوادي فإن به شيطان. لما توضعوا فأذن بلال فصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، إن الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. ولكن حديث أحمد من رواية أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة يوم الخندق ثم كفينا، قال الله تبارك وتعالى وهو قول الله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام فصلى الظهر بعدما غربت الشمس، فصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام فصلى العصر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام فصلى المغرب. إن هذه الأحاديث وغيرها هي الأصل في هذا الباب. نعم. قال فصل وجب قضاء فائتة مطلقة. فصل وجب قضاء فائتة مطلقة. الفوائد ما فات من الصلوات التي لم يؤديها المسلم تبقى ذمته عاملة بها، ولهذا قال فصل وجب قضاء فائتة مطلقة. وجب قضاء فائتة مطلقة، وجب على المسلم أن يقضي فوائد الصلاة مطلقا. نعم. ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا. نعم. ومع ذكر مطلقا، سواء كان سواء تذكر عينها أو لم يتذكر عينها، أو تذكر يومها أو لم يتذكر يومها، أو تذكر عددها على عددها على على على على جهة الجزم أو لم يتذكره، أو كان الفوات يقينيا أو ظنيا، كل هذا يحمله الإطلاق إطلاق، يعني هذا كله مطلقا. ومع ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا. مع ذكر ترتيب الحاضرتين شرط في صحة الصلاة، معناها شرط في صحة الصلاة. حاضرتين ما هما؟ حاضرتين الظهران والعشاء، هذهما الحاضرتان. الظهران تسميان حاضرتين، والعشاءان تسميان حاضرتين، لأن الظهرين يشتركان في الوقت، العشاء والعشاء لأن الظهرين يشتركان الوقت والعشاءين كذلك يشتركان الوقت. فلو نسي صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد دخول صلاة العصر حتى ولو كان ذلك في آخر وقت صلاة العصر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا. وهذا الأصل فيها الحديث الذي قلنا الآن حديث الشيخ في قضية شغل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الصلاة يوم الخندق. وإذا نسي وصلاها هذا مع الذكر أما إذا نسي فلا تفسد صلاته وإنما يعيدها في الوقت الضروري. يعيدها في الوقت الضروري ما دام الوقت الضروري موجود. إذا نسي فصلي العصر أولا ثم تذكر بعد ذلك الظهر يصلي الظهر ويعيد العصر. نعم. وجب قضاء فائسة مطلقة ومع ذكرين ترتيب حاضرتين. ترتيب حاضرتين هذا هو اللي كنا نتكلم ترتيب حاضرتين. نعم. ثم ولو نسي هو أي صلاة بعينها النسية لو نسي عين الصلاة هذاك سيتحدث عنه في المستقبل سيذكره. نعم. يعني هو يجب عليه الترتيب في حالة التذكر فقط. نعم. معناها إذا نسي لا تبطل عليه الصلاة أما إذا تعمد عدم الترتيب بين الحاضرتين فتبطل صلاة الأولى. نعم. ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها. ويجب ترتيب الفوائت في أنفسها ترتيبا واجبا لا شرطا للصحة. ترتيب الفوائت في أنفسها معناها أنت الآن فاتتك أربع صلوات الصبح مثلا والظهر والعصر والمغرب من يوم السبت الماضي هاي ترتب وهي في نفسها وجوبا لكن عدم ترتيبها لا يبطل الصلاة ليس شرطا في صحة الصلاة. ترتيبه هنا ليس شرطا في صحة الصلاة وإنما هو واجب فقط. نعم. بينما الحاضرتين لابد. نعم. ترتيب شرط في صحة الصلاة. نعم. والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرتين وإن خرج وقتها. ويسير الفوائت مع حاضرة كذلك يجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة. يسير الفوائت قيل إنه خمس وقيل إنه أربع يسير الفوائت يجب ترتيبه مع الحاضرة مع الصلاة الحاضرة وإن خرج وقتها. أنت الآن حان وقت المغرب فتذكرت أنك لم تصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر فتصلي الصبح أولا ثم الظهر ثانيا ثم العصر ثالثا ثم المغرب رابعا ولو خرج وقتها. نعم. ولو أتى إلى المسجد وعليه صلاة الظهر وجد إمام يصلي المغرب مثلا هل يدخل مع الإمام أم أنه لا بد أن يصلي الظهر ثم العصر؟ على مذهب الإمام أحمد والشافعي أنك يجوز لك أن تدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب بنية صلاة الظهر فإذا هو سيجهر وما ليس المغرب وتدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر فإذا سلم من المغرب تقوم أنت وتتبعك رابعة تتم لك صلاة الظهر وعند الإمام مالك أن هذا لا يصح، أنه يبطل عليك الصلاة. هذا لا يصح عند الإمام، لا بد من اتحاد عين الصلاة وجنس الصلاة عند الإمام. عين الصلاة لا بد أن تكون مغربا مع مغرب، وجنس الصلاة لا بد أن تكون فريضة مع فريضة. نعم. أو تكون أيضا قضاء أداء مع أداء، قضاء مع قضاء. نعم. إذن على مثل الإمام مالك يدخل معه في الصلاة. على مثل مالك ولا لا يدخل؟ لا يدخل. على مثل مالك لو دخل لبطلت عليه الصلاة. على مثل مالك أنه لا يدخل معه في الصلاة. يعني يدخل معه يصلي معه صلاة المغرب يعني. لا أبدا. لكن ما قال به أحد من العلم. تقديمه المغرب لا، يعني هناك فيه قول فعل عند الشافعي أنك تستطيع أن تقدم المغرب، لكنه ما هو قول الجمهور. قول الجمهور أنك ترتب، واستدل بحديث حديث الخندق، حديث غزوة الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رتب مع أن الوقت انتهى، أنه لم يصل إلى بعد المغرب. يعني لا يدخل مع الإمام. الدخول مع الإمام مذهب ضعيف بنية صلاة المغرب، أما الدخول معه بنية الصلاة التي أنت تريد أن تبدأ بها، الصلاة التي ستبتدئ بها أنت، الدخول معه بنيتها، هذا مذهب قوي عند أحمد الشافعي، ولكنه خلاف مذهب مالك. مذهب مالك أنك لا بد أن تصلي منفردا أو مع من يشبهك. نعم. نعم. حتى في التراويح. حتى في التراويح الذي يفوته العشاء ثم يأتي للمسجد زي. أي نعم. لا بد أن يصلي وحده عند الإمام مالك أو مع من يشبهه. وعند غيره؟ غيره يجوز أن يصلي مع الإمام بنية الفريضة، والإمام يتنفى عند مثلا بعد عند أحمد.